بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أخذنا الحديث المرسل هكذا. صوت واضح مش فيه كان واضح بدون هذا لاقة الصلاح. طيب، في أوله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل، وهذا نوع من أنواع الحديث الذي جرى حوله خلاف بين أهل الحديث في حده وضبطه، وأيضا في الاحتجاج به، وتنوعت عباراتهم وأقوالهم، ذلك أن المرسل يعتبر في طبقة عالية وهي طبقة التابعين، وهي طبقة من حيث الجملة يقل فيها الكذب، وكذلك أيضا من حيث الجملة هم أهل ديانة، والحديث المرسل هو أفضل أحوال الحديث الذي لم يتصل إسناده، لأنه ما أضافه التابعي كبيرا كان أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المشهور، التسوية بين التابعين. أما كبار التابعين فلا خلاف في أن حديثهم من قبيل المرسل، لكن جرى الخلاف في صغار التابعين، ذلك أن كبار التابعين جل رواياتهم عمن أو أكثرها عن الصحابة، وقد يروي بعضهم عن بعض، أو جل ملاقاتهم ورواياتهم وجلوسهم مع الصحابة. أما الصغار التابعين فإن أكثر رواياتهم على كبار التابعين، وإن رووا عن الصحابة فليس من قبيل الأحاديث المرفوعة، أغلبها من قبيل الموقوفات. وكما سمعت أن المشهور هو التسوية بين حديث التابع الكبير والصغير في كون أحاديثهم من قبيل المرسل. التابع الكبير لا خلاف فيه، وجرى الخلاف حول التابع الصغير. كذلك أيضا الفقهاء والأصوليون عندهم المرسل كل ما لم يتصل إسناده، وعلى هذا لا يخصونه بالتابعي، ولو كان تابع التابعي فحديثه مرسل، تابع تابع التابعي فحديثه مرسل، وعندهم المنقطع يعد مرسلا. فوسعوا وعمموا، الفقهاء والأصوليون وسعوا وعمموا، بينما أهل الحديث وأهل الفن قيدوا المرسل بحديث التابعي على المشهور صغيرا كان أو كبيرا. طيب، قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير، والتابع هو الذي لقي الصحابي وجالسه وصاحبه، فهذا يعتبر تابعيا. وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، هذا قيد، أدركهم وجالسهم، بينما الصحابي يعد صحابيا لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، وهذا لشرف الصحبة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أو لقيه مرة كان صحابيا، بينما التابعي لا يكون تابعيا حتى يدرك جمعا من الصحابة ويجالسهم. قال: كعبيد الله بن عدي بن خيار. قلنا هذا مختلف فيه هكذا، فمنهم من يجعل له صحبة، ومنهم من يجعله من التابعين. ومما يدل على أن ليس له صحبة حديث من عثمان في نفيه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يعتبر من كبار التابعين ومن سادات التابعين. نعم، أبو محمد. ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما حسن البصري ومحمد بن سيرين. نعم، إذن تابعي ماذا؟ تابعي صغير؟ تحقق من هذا. ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، كل هذا من قبيل الحديث المرسل. فما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو يعتبر حديثا مرسلا. قال أي ابن الصلاح: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني كبارا كانوا أم صغارا. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم، على كل حال راجع. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. وكما علمتم أن التفرق بين كبار التابعين وصغار التابعين باعتبار أن كبار التابعين أغلب رواياتهم عن الصحابة، والذين وصغار التابعين أكثر مروياتهم عن التابعين. وكما تقدم أنه ما رواه صغار التابعين من الأحاديث المرفوعة نادر، إنما أكثر مروياتهم من قبيل الموقوفات. قال ثم إن الحاكم وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. وكما علمت أن كل أهل فن هم أعلم بفنهم، فتعميم الفقهاء والأصوليين للمرسل بأنه لا يخص التابعين بل حتى تابع التابعين وتابع تابع التابعين وكل ما لم يتصل إسناده، هذا ليس هو قول أهل الفن من أهل الحديث، بل يفرقون بين المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وهكذا. قلت قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل كلام أبي عمرو بن الحاجب في أصول الفقه، جعل المرسل قول غير الصحابي، معناه التابعي وتابع التابعي وتابع تابع التابعي، المهم غيره صحابي. هذا تعميم. الجواب: تعميم عند من؟ عند الفقهاء والأصوليين، بينما المحدثون خصوا المرسل بحديث من؟ التابعي، الكبير أو الصغير. المشهور هو التسوية بين الكبار وصغار التابعين، المشهور التسوية. فعلى هذا تلخص أن حد الحديث المرسل تعريفه هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقلنا التابعي ولم نقيده بالتابعي الكبير، إذ المشهور ما هو؟ التسوية بينهم. وكما سمعت أن عند الفقهاء الأمر أوسع أو أضيق؟ الجواب: أوسع، فهم يعممون التابعي وغير التابعي، التابعي وغير التابعي، المهم أن يقول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قاله تابع تابع التابعي قالوا هذا مرسل وهكذا. فإذا عندهم كل ما لم يتصل إسناده فعندهم من قبيل المرسل، وعلى هذا المنقطع عندهم مرسل، المعضل مرسل وهكذا. قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. إذن تصوره وحده تعريفه هو ما سمعت، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من حيث الحد. وتقدم أن قلنا أن الحدود ينبغي أن تكون جامعة مانعة، وكذلك أيضا ينبغي أن تصان عن الإسهاب. أما ما فعله الفقهاء والأصوليون فهو معترض، فهو معترض عند من؟ عند أهل الحديث، عند أهل الحديث. قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. المرسل هل يحتج به أو لا يحتج به؟ هذه أقوال ومذاهب بلغت 10 أقوال. كم بلغت؟ 10 أقوال في الاحتجاج بالمرسل. فمنهم من يحتج به مطلقا، ومنهم من يضعف مطلقا، ومنهم من يحتج به إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة، ومنهم من يجعله أقوى من المسند، من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك. ومنهم من يقيد إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان مراسيل القرون المفضلة وهكذا. ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان مراسيل سعيد ابن المسيب. المهم أن الأقوال في المرسل أقوال كثيرة، لكن الراجح فيها والقول الصواب فيها هو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، وهذا الذي عليه جماعة من أهل الحديث ومن أصحاب الحديث. والسبب في كونه من قسم الضعيف الجهالة بحال المحذوف، لأن المحذوف لو علمنا أنه صحابي وتحققنا من ذلك هل يضر هذا الحديث؟ الجواب لا يضره، لأن الجهالة بالصحابي لا تضر، إذ الصحابة كلهم عدول. لكن التابعي محتمل أنه روى عن صحابي، ومحتمل أنه روى عن تابعي مثله. فإذا قدرنا الاحتمال الأول أنه روى عن صحابي، نعم، حديث مسند. وإذا قدرنا الاحتمال الثاني أن هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون نعم ضعيف، فإذا قدرنا أنه ثقة فقد يكون التابعي ثقة أخذه عن تابعين ضعيف، عرفتم؟ أو نقول أن هذا التابعي الثقة أخذه عن تابعي آخر، والتابعي آخر يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا. فإذا قدرنا أنه ضعيف سقط الحديث، وإذا قدرنا أنه ثقة قلنا لعله أيضا أخذه عن تابعي آخر، وإما أن يكون ثقة أو يكون ضعيفا. وهذا ينتهي إلى ما لا نهاية، وقد وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض، كحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كم رواه من التابعين؟ ستة تابعيون يرويه بعضهم عن بعض، فإذا وجدت رواية بعض التابعين عن بعضهم. وعلى هذا لما كان يجهل حال المحذوف فإن المرسل من قسم الضعيف، والرواية يحتاط لها، هكذا الرواية يحتاط لها. فطالما أنه وجد احتمال أن يكون الراوي ضعيفا فإن المرسل من قسم الضعيف. هذا هو قول أو القول الراجح عند أهل العلم، وقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، مسلم ابن الحجاج النيسابوري أبو الحسين صاحب الصحيح، أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، المرسل ليس بحجة. وإن كان المرسل بالنسبة للأنواع الأخرى من أقسام الضعيف هو أحسنهم وهو أفضلهم، ذلك لأنه في طبقة فاضلة، طبقة أحسن، يقل الخطأ ويقل الوهم ويقل الكاذب. أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، نعم. وكذا حكاه ابن عبد البر، ابن عبد البر ما اسمه وما اسم أبيه؟ قل أبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي هكذا قرطبي، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. إذن إذا سئلت هل يحتج بالمرسل أو لا يحتج، الجواب قولا واحدا أو الصحيح؟ الصحيح أنه لا يحتج بالمرسل هكذا. وإذا سألك سائل عن السبب في عدم الاحتجاج بالمرسل فما الجواب؟ الجهالة بحاله المحذوف، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. طيب، وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاده الأثر وتداولوه في تصانيفهم. إذن هو هذا القول الراجح الذي عليه الحفاظ والنقاد، وعلى هذا لا يعول على كلام الفقهاء ولا على كلام من الأصوليين. حتى الذين قالوا من أهل الحديث بالاحتجاج بالمرسل فإنما قيدوه بأن يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، قد عرف عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يعني شيوخه يعتبرون ثقات، فإذا عرف أن من شيوخه الضعفاء فإنهم لا يقبلون مرسلة. عرفتم؟ يعني إذا كان الراوي يرسل عن الثقة وعن غير الثقة يقبلونه؟ الجواب لا يقبلونه، إنما يقبلون الذي لا يرسل إلا عن ثقة. هؤلاء من؟ هؤلاء القائلون بالاحتجاج بالمرسل، قالوا إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة نحتج به، أما إذا كان يرسل عن الثقات وعن غير الثقات فإننا لا نقبله. فإذا يقال انتبه، إذا كان يرسل عن الثقات وعن غيرهم فإن مرسله لا يقبل، هذا بالاتفاق، أجيبه بالاتفاق، هذا بالاتفاق. إذا كان يرسل عن الثقات ففيه خلاف، أصحاب الحديث ونقاد الأثر والحفاظ يرون أنه لا يحتج به. قول لأبي حنيفة والشافعي بالاحتجاج به، عرفتم الآن؟ إذا كان لا يرسل إلا عن الثقات. نعم، مالك، نعم. طيب، قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوا في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم، كما سمعت أنهم يشترطون أن تكون من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فإذا كان يرسل عن الثقات وعن غيرهم فإن مرسله لا يقبل حتى عند مالك وحتى عند أبي حنيفة. عرفتم الآن؟ ومع هذا كله فالقول الراجح حتى وإن كان إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، فالقول الراجح عدم الاحتجاج بالمرسل. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قلت: من القائل؟ قلت: ابن كثير. قال: وهو محكي عن الإمام أحمد ابن حنبل في رواية، ورواية أخرى أيضا لا يحتج به. إذن القائلون بالاحتجاج به هذا فيما إذا كان من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فإذا كان يرسل عن الثقات وعن غيرهم فإنهم يردونه اتفاقا، يردونه اتفاقا. لكن قد قلنا أن الراجح وإن كان لا يرسل إلا عن ثقة ومع هذا فهو من قسم الضعيف، لأن لا يرسل إلا عن ثقة فإن هذا توثيق مع إبهام، وأنتم تعلمون أن الراوي قد يكون ثقة عند فلان ضعيفا عند غيره. خلاص، إذا كان وقت تفضلوا.